شكلت اللجنة التحضيرية الكويتية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 مؤخرا. قررت اللجنة تنشيط حركة الثنائي على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ثناء عاليا وتمجيدها إلى الأبد.